مجال الناس والعطاء في هذه الدورة المتخصصة في الرواية الاجتماعية من الوحدات التجميلة من سنة الرياض. وخير ما نستمر فيه سبحانه القرآن الكريم يتلو علينا بعض آياته الطالب بهاء الدين فدي الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ها الله خير أم ما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقالت ومن أخذ لكم مكانها الأسلام والدوار وإلى جميع مساحها خير من مرأة الأشر وهناك المسجدين إنه هو لكم. وأتمنى أيها نفس الأمنى وأتمنى جميعا في نظرة المبارك من آيات العظيمة أشهر ربو فيها آيات سبحانه وتعالى ثم ذكر آيات عظيمة من آيات الدالة على قدسه العظيمة وعلى أن يغير الحق سبحانه وتعالى على مستحق العباد وعلى بطلان من أمر وجوده جل وعلا من آله من أصنام وأوثان وغير ذلك من أمر من الله من بشر وجن وحجر وغير ذلك بعدما نكر ما فعل بأعدائه من إله قدوده من حجر قدوده وما أنزل به من عقوبات والنقمات وما كتب عليه من نواحي الدين وفيه ثم عيد له في العهد بقوله قال وقوله وغيره من الأعداء ثم رجع سبحانه عنه له وثناؤه على الصحيح قال جل وعلا من الله وسلام ما إلى به من سهر فحمد ربه نفسه جل وعلا وسلم على ومن الصهيون الى الملائكه والرسل عليهم الصلاه والسلام لانهم هداة الحق وموجهوه الى الخير فالملائكه تنزل بما يامرها الله من الرسالات والرحمه وغيرها الا انفع الناس وتدعو بالمقامات والعقوبات لاعداء الله فمن يسلك رسله وتعدى حدود وبين بعد ذلك ان الاسلام خير مما يشركون به الناس وأنه واحد أحد وقال على كل شيء وما يكون كل شيء من عيد أحوال عباده قال لا يرى الغيبة ولا يرى السواء غيبة سبحانه أنه مستهدف عباده وأنه هو الذي خلق ما خلق من الحدائق وغيرها والأنهار والبحار وغير ذلك وما هيئ لعباده من جهة الاضطرار إلى غير ذلك من إجابته للقرب ومن هذه الآيات التي بينها سبحانه وتعالى لأنها تدل على أنه عز وجل مستحق العباد وأنه رب العالمين وأنه الذي خلق ما فيه راحة عباده والإحسان إليهم وقضاء حاجاتهم وميلان ما يهديهم به إلى طريق النجاة وإلى الصلاح المستقيم فتجيء لطالب العلم أن يتدبر كتاب الله لما فيه من العلم والهدى في كل المقامات من علم الهدى لما شرع الله من علم الهدى لما اعد الله لاوليائه من انواع النعيم ومن اعد لاعدائه من انواع المقامات والقربات العاجل والعاجل وبه الهدى لسائر الايات والحجج والبراهين الدال على انه رب العالمين وانه يستحق العباده جل وعلا وانه خالق من الغرب وخلق الارض ما فيها من العجائب والغرائب من النور والبحار واشجار وثمار وحيوانات ومحارم ورياح وارض جعلها قرارا ثابته ناحيه لا مطيره ولا مائله ولا مستقره حتى يستريح بها العباد ويستقروا ويطمئنوا وجعل لهم الانهار التي ينتفعوا بها في شربهم ويسقيهم الاشجار والدروب وغير ذلك وجعل فيها ما جعل من الطرقات المفرده الى الجبال والمياه وغير ذلك الله سبحانه وتعالى يوجد لكل ما ينفع العباد ولبيته تسكته النور واياكم الصديق ولبيه ايجاد الاخلاق التي يحتاج اليها ولبيه كله سبحانه وتعالى ومن تدبر كتاب الله عرف الامر على حقيقته الى وفقه الله وعلاه وصار على صراط المستقيم وعلى غير المبين جد عليه الاعداء والجهله من الظلمات والحيره والشك وبعد فيما يسبب النجاح والعدل ثم كما توفي عليه الصلاه والسلام هي الشارحه المبشره لما قد يفهم كتاب الله والدال على اللذيذ من الايات والفصائل من الجافح من الله والسمع الى صلاته المستقيم فالله جل وعلا يجب على ان يحرق وسلم من بين من ينفقه وليس كلها تفتح عليه كل ما يحتاجون فيه. ولكن جل وعلا وانزل اليك الكفر بدون ان يكون بجلالهم ولا عليه الكفر. قال عليه الصلاه والسلام يهين للامه ما قد دفع عليها كتاب الله وما قد يدفعه الله من احكام لا يدفع عنها في كتاب الله وما هناك من تخذيل لحال ورضي واحد مجرم وقيد مطلق وغير ذلك ما جاء في السنه التي تبين كتاب الله وتشرح معناه وتدل عليه رفعه وعنه وتوضح من الاحكام ما قد يدفع به عن الله. ما أولانا وما أحقنا وما أولاه العلم في كل مكان وطلب العلم في كل مكان ما أولاه دائما به هدينا قراءة وتذكرا ومذاكرة فيما بينهم واستنباطا ومراجعة لكمال أهل التسليم وللأساتذة فيما قد يكفى حتى يكونوا على علم وعلى بينة وعلى صراط المستقيم فيما يتعلق به كلام الله وعلى خير السنة ونؤمن بها إخوانا ومراجعة وعنايه لكلام الشراء المعروفين بالاستقامه والمعروفين بالعلم وعنايه ايضا بجذب الحاملين ومصالح العلم ذلك حتى يستمر كل واحد منهم بالعلم والهدى وما اوضح هذا العلم فيما قد يكفى من ايه او حديث قد يظهر وقد يتوهم وتوهم ان هناك بينهما محاربه وعدم الزيادة واشبه ذلك ثم قد يكفى عن الناس فيما يتعلق بالبيان وفي الحديث او في الحديث ما يتعلق ما خلق أغنية القرآن تذكرا وتعقلا وتفهما ومذاكرة مع إخوانه وجماعيه مع مدرسيه اكثر مع أهل العلم نقرأ فإنه وصف إلى الحق والصواب ونقرأ السنة إلى أقل بها على ما تيسر منها وعلى العلم أيضا في جمع الأحاديث التي قد تدعى لها التفاوت أو كلمها بالنسبة إليه أن هناك تفاوت أو تناظر وليس هو كذلك ولكن طالب العلم قد تنهيره في المواد أو المواد من مظاهر الاختلاف ولكن عند المواد عند التأمل وعند مراجعة العلم عند جمع الآيات وعند الأحاديث يزور في الدرس ويأتي العلم وتأتي بصيرة ويشترط ما تأشر وما تأشر وما تأشر وأنا أيضا مجرد وقال عنه نور ومهينه كان لله رواه القضاء كان لكم عدوك بحمد الله على ذلك ونساله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدايه ثم نعود الى موضوعنا وهو يتعلق بالقصورات وينبغي ان يكون عليها الاخلاق الرواد له شأن له ناجح وضعاف يرجع فيه النصح وترجع فيه الامانه ويرجع فيه الحب الى ينبغي من المحتاج الى ايادته اولا يجب عليه الاخلاص والصدق يوصل اليه ويكون الاخلاص لله عز وجل ينصرون وجهه بما يقولون فيه وبما يعلمون وان يكون صادقين بما عبدون لا يتوكلون على الانسان ان يتعاطى الامور توكلا ويظهر انه قد دعي ما ارسل اليه ولكنه لا يعطي ذلك الحديث لا يعطي الصدق لا يعطي الصدق لكن يدفع فاعلا وما ينبغي فالمسلم رحمه الله قد غنى به قل انه وعلا وما رجل الا ليعبد الله ولم يشرك به شيئا حتى يقول سبحانه وتعالى فادعوا الله واسالوه الدين ولو كره الكافرون ويقول تحكم بالله ويقول له الدين ولا اله الا الله واعلم ما لديه الله عز وجل يأمرنا أن نفسه له العبادة وأن نصير في دعاء المصلين وأن نخلقنا لهذا الأمر فعلينا أن نفسه أمرنا فيها وهو الصدق الله يقول سبحانه هذا يوم ينفع الصالحين حسنهم لهم جنات جميلة فيهم ما يجيها الأبد قل الله الله الله أنت من هذا الحول وسبح أعمالي وبدل نفسك فيها أحرم فيه بل يبدو يسعى في ما ذكر إليه هنا هي سبيل بل يلقى في الإنجان والضباع والطالب قدر قدر عهد الطالب وما يستطيع الله الحول وإن كان في دعوة بدل يسعى في الدعوة إلى الله ومن يلحق في إدارة إبراهيم على قدر الكبير وعلى حجر ما تتسع له عقولهم وتطهرهم والإنسان في الدنيا بين الوسطى في الدنيا في الأرض إبراهيم التي توصله إلى الحكم الحق والإصرار المفروض وقت الفراغ وإن كان في الولايات في الولايات بين الوسطى في تحقيق مفهوم الولاية وعلى ما إذا بين الوسطى فيما ينفع من كتاب من توجيه وإنشاء حسن الآخرين وأداء الأمانة والربط ونساء إلى من ينبغي وتؤتى عما لا ينبغي إلى غير ذلك. وفي هذه الأمور الاهتمام اتقوا الله لذلك هذا المال حتى يصرف في جهة الشرعية التي هيئ لها وهكذا كله راعي كل والد يعنى بأداء الوالد الذي يتعلق بما يعرفه وما يعرفه وجهه. سلام الصلاه على الجنه الله لا فهمت ذلك نفحصه وتطلب الله في الغرب وهو لا تعلم إلهة بعد من فعل عالم يعني مثل يتطور عبد الله نعم يتطور عبد الله نجل يصبع حواته ويتمنى يتمنى مع الله له جمال وجمال عباده ويفعل في الله وعباده وعباده وعباده وعباده كل ذي يتطور في هذا الضوء الذي يعرفهم هي نفعه لأنه بذلك إخلاصه لله لا لكن يحرمه بحدود المباح وبحدود الحد لا يكون هذا يوقف على جد ونشاط وهمه العامه او استعان بالاوقات الاخرى من زهيدات من حياه من حياه مباحه ونسكن وضعيه من الاحتياطات هذه الاوقات الاخرى ولها تدوها الى وجود اخوانها. امر اخر هو العنايه بالامانه في كل شيء يكون امين الابتلاء يصل اليه من وجود او اشياء اخرى يكون امينا يحاسب نفسه ويحاسب الحقوق حتى لا يكون امانه او يكون امانه من حوله ويصل اليه من يكون حريصا على اداء الامانه ملاحظا لمن يصل اليه حريص على ان يكون معه صادق بكتب الامانه حتى لا يصل اليه ولا الى من يتعلق به انه من الامانه من امانه امر عظيم وهو بادابها فعلينا ان نؤديها وان نرعاها وان نؤديها لاماناتها وعهد الله عون ويردد في الحياه الامانه ونفيها لا اجلها وارضاها لذلك. ثم امر اخر هو فوق يحاسب نفسه كريما وينظر هل احد واجب وقال يرسل اليه لا يرسل ويكتب نفسه من ربه له علاج كل يوم ياتي الى اليه من الناس ماذا لا تقصر فيه؟ ماذا لا أحمده؟ ما يجب عليه في حتى يكون دائما على بينة وعلى بصيرة في يحفظ له؟ ما هي أنفس تفوته أشياء من بين أو يقع في أشياء أو أن تتجد في أشياء فلا ينبغي أن تبعد مع المحاسبة وتذكر وتأمل يصلح له المقام ويعرف غيره من يحفظ يوم الأرض وينبغي أن يكون له خلاص من الدهونة على ما يقصر فيه وعلى ما قد يحصل على ما يحصل من المدين ومن لحظة ثم خلاص من قواص الإخوانك تبحي معهم ما لا يقصر فيه ما لا ترون ما يفعل ما هو أهل من الحولة جميعا يعني يتهم لا يبدأ الاهتمام وأنه يبقى في البيت قد يكون خلاص لأنه يتكفى لأنه خلاص في البيت قد يقصرون من لحظة قد يأتي إليه قد ينبهونه قد يحتفظ بعضهم بذلك الأسود المؤسس لهم من نفسه ولكن هو يكون أفضل ويرسل في المنزل ويسألها عن أفضل جنس ويشغل فتره من الانتقاد ويغرق إلى أخذه أو إخوانه ويمنحه أو إخوانه فلا بأس على أسلوب يحفظ صدره الوحش وفي واسع الجانب يتحمل ولا يغره أن بعضهم يتحمل هذه الأسلوب لأن بعض الناس هذا يأتي النساء ولكن بطبيعتهم عدم الإسلام الدين فإذا ردها له بأسلوب يفرحون أو يرى أنه لك ملازم فلا يحسن في قلبه شيئا بل يحسن على أحسن الحامل وأنه لا أسلوبه وأنه لا طريقته أجاب الآن له أساليب لا يضعها في الأخر له أساليب فهو بتصور يصف عنها ولا تأثر بها على كل الإسلام وكذلك الرحلة فإنه علمه السليم بل الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول وإن أصدق إذن رسوله لا قد يفتق من رسول الدخول لا قد يموهد من الأفلام غير الشخص يموهد وينبه ما يحسن من هذا الأسلوب وإن كان شيء يتحمل الدخولة وفي الناس غير الناس لا خليفة في العقل إلا فيها جنس بدل قصير من يقصد لها الأوضاع والخوارج ولكن يقصده الحياة ويتحمل ولا يفتح قلبه دائما بل ينفع يستمر وينفع ويحصل من ينبه ويكون كثير ويعلم بما معرضه يقين. امر اخر وهو عظيم جدا هو ان يسال ربه في ذلك فان ترسل اليه الموسيقى وان يحيي وان يرشده الى الخير ويجعله مفارقه وان يهديه بما فيه الخير والهدى والصلاه وان يحييه في النفس وشيطانه الى الله هكذا في اوقات الاوقات المناسبه يستطيع ان يرده اليه ياخذ اليه في الاذان والاقامه ويستعمل بها كل شيء فانه سبحانه يسمع كلنا كل من يحيي ويقول له من وحي وهو سبحانه يامر من عباده يدعون الى التجربه وسال الله الفضل فاذا كان في عباده عنك من قريب وإنما يجري العمل وعليه أن يرجع إليه هذا الزمن وأن يسلم من هواه وأن يسلم من كل شيء وأن يوضح كل ما لدينا بين يديه سبحانه وتعالى ونسأله العون على الإنجاز ونسأله العون أيضا على التوفيق والتوفيق والفضل الحق حتى جنابة من جيش بين يديه مرعية له مرجوة من أخاها ونعلم أن نقدر في مثل غيره وأنه ينفق من هذا فلهذا نطرح ما جاء بين يديه ونسأله أن يعون على التوفيق الله سبحانه وتعالى العظيم العليم العظيم العدل الذي لا يخرج من أحسنه هذا رحمه الله عز وجل مهلكم وفتن العظيم وصلاح النبي العمل كما أحسن الله عليه وعلى الله عز وجل مهلكم الكريم إلا خير الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأصحابه وأسماءه وأسماءه. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الأول يقول الثاني فضيلة الشيخ قال الشاعر لا يطرح الناس فوق لا صورة لهم لا يطرح الناس فوق لا صورة لهم ولا صورة إلى جهالهم ساد إلى جهالهم ساد. أرجو من فضيلتكم التعليق على معنى هذا البيت وما فيه من أسس القيادة الاجتماعية وجزاكم الله خيرا. الشيخ تعلم أن هناك صفوة إسلامية مباركة بين الشباب

يستحيل هذا وهذا لا يفهم الصوت. هو صوت من واحد وإلى علم الحديث الراجح يستمع إلى قاتل الناس من الحرارة ويأخذ العلم من الحالة من يهز ويأخذ عنه ويأخذ قدوة ويحضر حلقاته ويسأل عما أسئل عليه ولو فهم أنه قطع على بعض الأحيان مع الحلم يعني وحشة أو كلمة ثانية ولا يشاء ولا يقصد أو تمر رهيب من الأسد أو على أحد الصغائر أو ما أشبه ذلك أيضا يعتذر ويحضر على أحسن حال ويحضر ويسأل ويحب الاجتماع وكذلك لو وجد عنده مشاغل وتحرر أوقات ينتهي في الوقت المناسب ولو كان على سنة واحدة أو سنتين لا بأس فهم العقل المقصود أن طلب عليه العناية وعليه أن يجيب في رقاب السلامة ويحضر النساء ولا يتهمون ولا يضعفون ولا ينهون بسبب سوء كلام من حال او سوء المهارات او كلمه غير مناسبه او تفضل او ما اشبه ذلك يتحمل ويحضر ويسال لانه مقصود العلم ليس مقصود كلامه حتى يتفرغ الى ذلك فكان مقصود في الصحابه والتابعين جاء من عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان يجلس في وجهه المثال لا يجلس يضرب الباب عليه ويخشى ان يكون مشغولا او يحمل السلاح عليه فلا يرى ان عبد الله لا يفهمه ويحب في هيئه الجمال ينتقل بين اهله من مكان الى مكان حتى يفهمه ويخالف بيت بيئه مثل هذا الحديث ويستخسر سمعه وهكذا من العلم يعتنون صاروا في العلم الصادقون يعتنون بالعلماء ويتحررون من الاوقات المناسبه ولا يصبر عليهم ويتحررون من الاوقات المناسبه فيحسنوا فيه ولو يسأله الطريق ولو في معه السياره ولو جراه في اوقات لو يظن انه فيها نجاح حتى يكتفي وحتى يسأل وحتى ينبه في عنده تنبيه ايضا وعلى العالم ان يتقدم على العالم ان يصبر ويتحمل ويعطي ويعطي فائده ويوفق به اذا جاءوا ويسخر له المهمين ويقول لك ان هناك وقت الناس طلبه منهم ليستفيدوا من عنده فاذا عرفنا المدير حقه الذي يسجد اقام خطا ويسجد يحضر ويستفيد فالمدرسه تحتاج الى استقرار بفجره تحتاج الى ان يسدها على يعني هذا يطلب هذا يطلب هذا تنتهي من هدوء الى هدوء ولا بد من فضل على هذا ولا بد من فضل ثم هي الحكومه اذا فهم اهواء ورقاها وطلعها كفروا وسارعوا وحضر الاتصال وحضر الجائزه بفعلها يتقاعد وهذا قضيه اخرى قد لا تكون بذلك قد لا نعرفها من هذا لا ونحن لكن هذا بعض ما نعرف من الاشياء. اما السؤال الثالث فيقول صاحبه فضيلة الشيخ أنا طالب حريص على الفائدة والقراءة وأنا أحس بنفسي في بعض الأيام بتقصير وسأم من قراءة قرآن وغيره فبماذا توجهوني؟ دراسة الأيام تعني له أمور تسأله وتطلع عليه الدراسة أجر الله لا أجر الله ولا لكن لا بد من صبر تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وقت أحد ما وقت أحد عطاء هذا لا أنسى على الصبر الله يقول كتابه أن يصبر من الله المصير فاصبر وصبر عليها بالله فالصبر والرجاء الله يقول النبي فاصبر إن العاقبة للمتقين ولا بد من صبر على صحة العلم على حفظ القرآن على استنباط ومراجعة من العلماء من التفكير غيرهم ولا بد من صبر على المعاهد وعلى الدراسة ونزيلها في أوقاتها وعلى ما قد يحصل من صحبة المدرس أو كلام لا يميت أو من يوقف الآخر أو غير ذلك لابد من الصبر ولابد من حفظ الأثار وهناك الذي يرفع العين على الصبر وهو تذكر الأوائل عاقبة الطالب إذا أدرك وعاقبة الجاهل المفرط ماذا تقول عاقبة الطالب والصبر عز وطرائم ونفع الأحداث الحالية ويخرج مقام الرسل قائدا مسبحا محملا مرشدا وعاقبة الجاهل معروف ويفسر عواقب لمن صبر على العلم والدراسة حتى ينال ما ينبغي وحامل رشد وتفاعل حتى تقف في جماله وذلك الامر الاخر وهو ان يتحرى الاوقات المناسبه التي يشهد فيه ويعلم ما ينبغي في دراسه في مذاكره في كذا في كذا وان جاءت الاوقات التي يقف فيها ليسلم ويسكن عليه الغراء يسكن عليه الغراء في الكتب يسكن عليه الغراء في العلم يسكن عليه الغراء يسأل هذا بجراءة تهيئة بجراءة بعض الأخوان والحجر والتسلي المسلمين يشبهون الى الصحراء يمشي مع هؤلاء كان يشغل اوقات الشحن اوقات التعب اوقات الانطلاق الدراسه والمطالعه في بيت اهل البحر كنظام العدل التاريخ رحمه الناس وهذا الناس كان يكون الوالد مسلم بخير كل الصحابه يشغل هذا الامر والناس الذين وشاهد الامير والتي تتعلق بالفكر وأصوله والمصطلح. الكتب كثيرة يتعلمها وأجرفها وأجرها العلاج إلى الله والأخ الأصيل والمرة الخير والمرة الهدى وفي هذا أيها الصحابة العلم ما مع إصطاره ومسرة من الخلف وأخذ العلم والمبعض وأساسه والنصيحة الأولى النصيحة الأولى قليلة القرآن بكثير القرآن قراءة وحفظا وتدبرا ومراجعة لكلامه التفصيل وكل مستقيمة وتدبيرا حتى تستهين من كتاب ربك وكانه من الاحكام الشرعية كان الصلاة كان الزكاة والصيام والحج كان المعاملات والمواريث الى غير ذلك مما في القران العظيم سواء في الانبياء سواء في الاخيار على اهل النار تستهين من ذلك كل ما فيه ثم السنة تجد سعيد من داخل غلا من واحد من واحد تمام الافعال وقت الى الارض الى غير ذلك فانت تعلم من السنه ما يعينك على هذا المكان واعتراف ما قد يفعلون من التغيير يخلق من السيف الحالي من واحد من بدا غير ذلك التوبه هي الشيء العظيم هي الله الثاني وهي الاصل الثاني بدل ما يعرفه وعليك ان تغير بهذه الامور ولكن ما يحصل في كتاب العظيم وسنه الله وتحتوى في الصوت الذي هو الله والقطعيه اليوميه والاحجام الذي يخرجون مثل خلف الاحكام لاهل الشهود ان لا يجب ان تنقصوا من الله ثانيه كتب كتاب التوحيد شيخ محمد في الشيخ الغاز العقيده الوصيه هي كتب وحفظها واتصلها وفيها وقد اتكلم وانتهت ثم بعد الارتباط لها رسول الله ملك الاخبار والدنيه والنبي صلى الله عليه وسلم ولما على المغرب فإذا هو من العيش من قريب كذلك وفاجد معاه من قريب كهذه المغرب كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان حظيم وفيد كان إذا كان الإنسان قد نوفى بعض الحالات بيننا ندهى أو في الحالات وأصل كل كتب ضمع أما من هنا عهد أو من هنا الثاني الرسل ثم بيها لا توسع حتى لا يشتغل عن الرسل بل في المسلم في الرسل وإن أحد عنده فرصة يطلب أن تكون موجودة الذي يدفع بجانب الحالة الأية يتبصر من التقييم يتأثر على كتب المال المدير يشارك من الدكتور المستقرة ثم أعزائي الرجال ثم أعزائي الجميل من الباية إلى غيرها أما في الدول الأخير فعلى أسلامهم وفي الدول الأخير وفي الدول الأخير يجب على الصحيحة وغيرها الأعلامات والجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجنة ونقص الجن